ذلك بأنهم شاقوا الله، يعني احنا ما افتتناش عليهم لأنهم شاقوا الله ورسوله. شاق، شاقوا، الشق معناه الشيء الواحد عملت اثنين. وكان المفروض في الإنسان أن يستقبل منهج الله الذي ينظم له حركته في كون في الكون، ياخدوها كلهم ايه شيء واحد. انما ينشأوا جماعة يبقوا مع الرسول وجماعة يبقوا ما تنفعش الحكاية. ليه؟ لان الطاقة التي كانت معدة لاصلاح امر الانسان والكون بالخلافة ابتدأت تعمل ايه، تضيع جزء من الطاقة في ايه، في الحروب. لو ان دي ما فيش الحروب الطاقة تبقى كلها موزعة للايه، للاصلاح وللارتقاء وللنهوض. انما هم عملوا ايه، شاقوا الله وايه، شاقوا الله يعني ايه، عملوا نفسهم شق وربنا ورسوله ايه شق اخر. يبقوا يستحلوا نعمل فيهم كده ولا لا؟ يبقى ما عملناش كده يعني عنة او ما عملناش كده افتراء عليهم، لا بل هم اللي سببوه. ذلك اي ما نزل بهم بانهم، اي بسبب انهم شاقوا الله ورسوله. وبعد ذلك يطلق قضية عامة تشمل هؤلاء ومن يجيء بعدهم. وسنة الله في كونه انه ايه، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. يبقى جم في القاعدة ولا ما جمش في القاعدة؟ القاعدة كده، انه يشاق الله ورسوله يبقى ايه، ان شاء الله شديد الايه العقاب.